النصائح والعظات في المواسم المباركة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. لئن أحسنت الصيام في هذا الشهر العظيم وجانبت المحرمات وامتنعت عن المنهيات وكنت قانتا تقيا غفر الله لك ما تقدم. أي فضل أعظم من هذا الفضل؟ أي إحسان أعظم من هذا الإحسان؟ لو تقدم كان مثل الجبال، لو كان حصاد سنين وأعوام، لو كان تسيب له النواصي، لو كان من الغدرات والفجرات. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. النصائح والعظات في المواسم المباركة برنامج إذاعي نعرض لكم فيه توجيهات نافعة وأحكاما شرعية تهم المسلم في هذا الشهر المبارك. النصائح والعظات في المواسم المباركة، البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ مجدي ميلود حفالة وفقه الله، وفضيلة الشيخ أيوب الصيد حمودة وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، أخطر ما قد يسمعه المرء في حياته أن يستمع إلى ما يهز الجبال، وذلك الذي تضطرب له الأحوال، ذاك الذي يفتت الكبد ويجعل الأمر في سوء، ذلكم الذي يتلفظ به بعض من ينتسب إلى الإسلام، وهو سب الله جل في علاه وسب دينه وشريعته. إن هذا الأمر الخطير الذي يوجب ردة من تفوه به وخروجه عن الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتكلم به المرء أو ما يخرج به عن الدين: من بدل دينه فاقتلوه. ولقول الله جل في علا في من قد يصدر به أو منه ما يكون فيه تنقصا لشريعته أو سبا لله جل في علاه: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن سب الله جل في علا وسب دينه يعتبر كفرا وردة عن الإسلام، يستتاب قائله فإن تاب وإلا ضربت عنقه عند ولي أمر المسلمين الحاكم. هذا الأمر أخطر ما قد تراه أو تسمع به من أهل الإسلام أو من بعض أهل الإسلام ممن استدرجه الشيطان كي يكون خارجا عن هذا الدين ولو زعم أنه ينتسب إليه. سب الله جل في علا بإجماع العلماء أنه من الكفر البواح ومن أظهر أمور الردة عن الإسلام، فهو جرم خطير. يجب على كل مسلم أن يتعلم أن الإسلام ليس مجرد انتساب بلا إله إلا الله، أن يتعلم أن الإسلام ليس مجرد كلمة تقال دون فهم لمعناها ودون عمل بمقتضاها. هناك أمور توجب ردة العبد وأن يكون كافرا خارجا عن دائرة الإسلام. وإذا ما قيل بكفره مع إصراره وعدم توبته فإن لوازم هذه الردة أمر في غاية الخطورة، فإنه إذا ما مات لا يغسل، لا يكفن، لا يصلى عليه، ولا يدفن بمقابر المسلمين. فيا من يسب الله ورسوله ويهب سب شريعته ويستهزئ بدين الله جل في علا، الأمر أخطر مما تتصور. لا تنفعك صلاة ولا ينفعك صيام، لا تنفعك عمرة ولا ينفعك حج، لا صدقة ولا بر. إن سب الله جل في علا يهدم كل شيء، وسب دينه يهدم كل شيء، وسب شريعته يهدم كل شيء، والاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يهدم كل شيء. فالحذر من هذه الفاقرة العظيمة، أن تصيب دينك فتكون من الكافرين، وتصيب عقيدتك فتهلك في الدنيا قبل الآخرة ما لم تتوب. إذا كان سب الله ورسوله كفرا، فكيف إذا كان الساب صائما؟ كيف إذا كان الساب في أيام رمضان ولياليه؟ كيف إذا كان الساب لدين الله، الساب لشريعته، المستهزئ بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في أطيب الأيام وأجملها، في أطيب الأيام التي تجعل العبد مقبلا على ربه، نادما، تائبا، مستغفرا، سائلا ربه أن يتوب عليه فيما مضى؟ كيف تجرؤ أيها الصائم المسلم أن تسب الله جل في علاه وقد بسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها؟ كيف يمنحك ربك هذه الهبة والعطايا بأن تكون ممن أدرك رمضان؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له تلكم السنين الماضية، تلكم الأعوام الذاهبة، كل ما قد اقترفته إذا ما أحسنت الصيام مخلصا تبتغي الأجر من الله، وكذا القيام مخلصا، وأدركت ليلة القدر فدعوت ربك قائما، فإنك ممن قد غفر له بأمر الله جل في علا. بدل أن يستعد المسلم ويتهيأ لهذه النفحات الإيمانية الطيبة، فإذ بالشيطان يستدرجه إلى ما يهدم دينه وعقيدته ويجعله في زمرة الكافرين، وهو مسلم وقد يصلي ويصوم. لذلك يا أيها الإخوة والأخوات، أمر سب الدين ينبغي أن يتعلمه ولدك وابنتك وزوجتك وجارك ورحمك، أن من سب دين الله كفر، من سب الله كفر، من سب شريعة الإسلام كفر، من استهزأ بالدين كفر، من استهزأ بالسنة كفر. ينبغي أن تعلموا الجميع خطورة هذا الأمر، وعلى ولاة أمر المسلمين أن يأخذوا على يد من تجرأ على سب الله جل في علاه وسب دينه. ولو أن الأمر يقام على وفق شريعة الله جل في علاه لرأيت الأمر انحسر، ولرأيته أيضا قد ضأل وقل. لكنك تسمع اليوم وللأسف ذا يسب وذاك يسب، حتى ألف بعض أبناء المسلمين سب الدين ولا يدور بخلده أنه يصير كافرا. لذلك ينبغي أن تعلم أن سب الإسلام وسب شريعة الإسلام وسب نبي الإسلام والاستهزاء بالسنن والآثار أنه كفر. هل ينفع الصيام؟ الجواب لا. هل ينفع القيام؟ الجواب لا. مردود عليك صيامك، مردود عليك قيامك، مردودة عليك تلاوتك. لذلك يجب أن تحذر غاية الحذر من سب دين الله جل في علاه. وإذا كان السب يعتبر محرما ويعتبر أمرا قبيحا، إذا كان السباب والشتم يعتبر مضعفا للأجر، بل لا يبقى من الأجر إلا شيئا نزر يسيرا، فكيف إذا كان السب لشريعة الله؟ ثم تقول أفطرنا ونرجو من الله القبول، وثم تقول لقد صمت رمضان. لا يا هذا، ما صمت رمضان وأنت تسب الله، ما صمت رمضان تسب دينه، ما صمت رمضان تسخر بشريعته، ما صمت رمضان وأنت تأتي بما يضحك حول السنة وحول المستقيمين وحول أهل الصلاح والطيبين، كل هذا من الاستهزاء. قال الله لا تعتذروا، الله يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لذلك يا مسلم، كيف تسب من أكرمك وأعطاك؟ من الذي خلقك وأوجدك من العدم وأسبغ عليك وافر النعم، كبرك من صغر، علمك من جهالة؟ الله جل في علا يطعمك ويسقيك منذ أن كنت في رحم أمك، ثم بعد ذلك أيضا جعل لك اللبن من ثدي الأم غذاء لك، ثم بعد ذلك علمك ربك جل في علا أن تطعم من أمك، وأن ربما تمشي حبوا ثم تمشي على قدميك، يحميك ربك من العثرات من الزلات، يحفظك، تمرض فيقيمك، وهكذا تزل فالله جل في علا يحلم عنك. ومع هذا كله، مع هذا الإكرام ومع هذا الإحسان، تكون جاحدا، تجرؤ على الله، ولربما ما تجرؤ على من تخاف سطوته، الذي تخاف قوته وسطوته وأنه يفعل بك من البشر، لا تجرؤ عليه، تجد نفسك جبانا ضعيفا منكسرا، لأنه قوي، إذا قد سببته ربما أتى على رقبتك. لذلك ينبغي أن تعرف يا مسلم أن الله جل في علا قادر على أخذك إذا ما سببته، قادر على إذلالك إذا ما حاربت شريعته، قادر الله جل في علا أن يريك من عجائب قدرته ما يجعلك في هذه الحياة تزول ولا يبقى لك أثر، لكن الله يحلم عنك، والله جل في علا يدعوك إلى التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله جل في علا يدعوك إلى ألا تيأس من رحمة الله، وإن كان قد حصل منك ما يقتضي الردة من بشاعة السب لدين الله، من بشاعة السب لشريعة الله، إذا تبت صادقا نادما، أقلعت عن السب وأكثرت من الحسنات، من تلاوة القرآن، طيبت لسانك بذكر الله وبتعلم العلم، وهكذا بالإحسان إلى الآخرين، فصار لسانا طيبا يذكر ربه آناء الليل وأطراف النهار، يبكي على خطيئته ويكثر من الإحسان، فالله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تأمل عبد الله أن الإنسان إذا ما قد تجرأ على ربه جل في علاه ربما يأخذه، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فاحذر يا من تتقوى على ربنا جل في علاه بالسب، وتتقوى على شريعته بالذم، وتتقوى على أوليائه بالحرب. فالله يقول في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.